حصريا على موقع djkimo.com. هيتلموا صحبتك عليك وهمك يا بابا علمنا ابويا الطيبة في زمان الضعيف لون ما سابش لي حبة قساوة عايش بهم جمرون جربت اللي طلعت بيه من بيتنا ويا الناس طلعت يابا خسران قوي انا هاسى رسمي خلاص دي حياة بدون اخلاص المجرم خد قول معدول ودول فايق لكله يا صاحبي سكنت ايدي صددت قرشي وصاحبي عقلي وقلبي عصفرة دولة مش دايرة انت راحت وحش مش باشر ولو سألت على عبد بسطة وزعيم شارع 11 زعيم شارع 11 الضربة اللي ما تجيبش اجل تجيب اجلكو اساسي انا طول ما ليا عمري في عمري هفضل قاسي على قاسي وانتو ما تتوسوش في سوق الاسواق اكبر في كيسو ربنا يكفيكو شر صعبي بقى كبير سوق الاسواق يا ناس رخص ولا تسوى دروس المدارس بالفلوس دروس الحياة بقى وجاع قلم وورق غير قلم القلب اللي باع عربي ودين وحساب ودراسات غير علوم طفين فين الوصول فين الرجولة نسوا اغلى مادتين واللي يقبل قرش غيره معروف في زمانه ضلالي انا اللي قادر اعمل فلوس في زمان عاوزها خراب بس دي دنيا وليها اخر والاخره ليها احسن واحنا في عالم كداب باب الكيوف في السبعينات اعلى ليفل في الموت الحلوه حلوه وقتها بس اخرها تبوك دلوقتي كيف الالفينات خلى الجدع عالبايظ اوعك اي صاحب مصاحب بايب او ايه كان الكبير يابا الاحترام ودلوقتي كله اتغير كل العيال صرخه في بعض مفيش كبير وصغير طبع الضعيف عند الاويل وما يسد بها جوعه وارد بيكتف وبكده دول بلعوا بدموعه لغايه ما صبحوا بطوعه ما تلومش حد بيأذي نفسه لوم اللي يأذي الغير دلوقتي كله ساب الحمر مسك البرد بضمير شوكتك قوية لك حساب وعك تعدي تسيب يا ابن ادم احنا فرعنا بنتفرعن عالطيب عارف يا صاحبي حكايتي ايه مع مرور الايام هيتلموا صحبتك عليك وهمك يا بابا وهام ما ازيدش حد باذي نفسي مع اني كنت مدير يا مناس يا صاحبي جدع اتأذيت من صحبة حلا مخيف سحبوك في بحر الكيل اوسخ حاجة في اي حد ده حب الاستدلال وانا من زمايلي شفت البايب قالوا جربوه يا جدع قبل ما تعرف انه اتنان وسيته يبقى مسمى كان لسه ماله السيت وكان كيف يا اللي بيهمها عليك عيون الدم لما ما سبت ام البايب الكل قال لي عاش تسهر يا بابا التلات ايام والفكر ما بيهداش الفكر بدا يخليني اشك في اقرب ناس ومن هنا الوسواس ضهري مسكك مفيش اخلاص زعلت منك القريب وحتى الغريب وفجاه تغلط الف غلطه يلي ما فاتش العين العيب يا صاحبي اني ما اقعش وارجع بهدي واسمي حبست نفسي مفيش مصحه عاقبت نفسي بنفسي ورجعت فايق رسمي عبد البسطه وعرسنا دور بالفرحه بام البوم الفرحه في العصفره شارع 11 والع عام سيف البسطه واخو العريس معروف بقلب الاسد سجد البسطه واخاص اللي اسمه مسمع في البلا علي اللولوش ما تجوش معاه علشان ايدي تقيله هبطل حقيقي مش زي ناس ابطل وفي السيما ميدو غنيم راجل بجد تعتبره عكازه سين ده في اي مجال يصد شرفك بالناس ما تجوش في ندب علشان بجد خالد الشب بيدبح معاي جيها معاي حد بيروح في جبته بيدبح تلاميذ مدار قدام الفارس امجد الفارس دولة يا عيال وانت ضيتكوا خط علشان بدات مزاولة فكر عصفرة مطروش وطفرة مش محتاج اني اقول ده اللي مشرف بهته نفسه فهما ناوي في الوصول ما تجيبش بقك عندها فات واظبط حالك يا زميكس وقف الكلام قدام الباشا يوسف السيس اتنين انت وانزل سمعين في كل جهة ومكان ده عظيم سلام وقف انتباه المثال التوامان مصطفى التوام الاكشن بيحذر ولا تتخرى لو هتعدي احمد توام انت بكده تتورى احمد عبود اسمه كفيل يرعب افضل في بيوتها واحمد سامي جرى اخصامه من قلبي يابا جيدها نور الكنج كنج على الكنج والباقي جراوي لو هتعدي تسكن مقابر الخبط هناك